بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع شرح نظم ابن أبة للهجة الرومية، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الأفعال. وبعد أن أخذنا وأتممنا الكلام على مسائل وعلى أقسام علامات الإعراب، تكلمنا عن علامات الرفع وعلامات النصب والجر والخفض والجزم، بوب هنا رحمه الله تعالى للأفعال. والأفعال جمع فعل، والفعل هو الحدث، والفعل في الأصل في اللغة هو اسم مصدر، وقيل مصدر لفعل يفعل، فعلا هو المصدر بالفتح، واسم المصدر فعل، وقيل فعل أيضا هو مصدر. وذكرت سابقا عند الكلام على الأسماء، على القسمة الثلاثية، على الاسم والفعل والحرف، ذكرت حد الفعل، وقلت أنه كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقترانها بزمان، فهي تدل ببنيتها على الزمان. فهنا طبعا سيذكر الأفعال، وسيذكر قسمة الأفعال، وسيتكلم عن ذلك من جهة ماذا؟ من جهة إعرابها وبنائها. فقال رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. وهي أي الأفعال، وهي أي الأفعال، وهي مبتدأ، قوله ثلاثة خبر المبتدأ. إذن هي ثلاثة أي ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. كعادته يذكر الأقسام ثم بعد ذلك يفصل في هذه الأقسام من الجهة التي يريد أن يتحدث عنها. لذلك قال: مضي قد خلا. مضي هو مصدر مضى، يمضي مضيا. قد خلا أي قد مر وقد غبر، لذلك الماضي هو أنه وقع قبل زمن التكلم. مضي قد خلا، إذن الماضي القسم الأول من طبعا نحن ماذا قلنا؟ قلنا في حد الفعل أنه كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقترانها بزمان، وبعضهم يقول مع اقترانها بأحد الأزمنة الثلاثة، بأحد الأزمنة الثلاثة. لذلك هي طبعا هي ثلاثة أقسام. وذكر جماعة من النحاة أن الفعل على ثلاثة: ماض وحاضر ومستقبل. وبعضهم قد أنكر بعض النحاة الحال، فعل الحال، وفيه طبعا يعني خلاف. ويأتي ذكر بالنسبة للمضارع، هل هو يدل على الحال أو على غير، على الاستقبال، هذا يأتي ذكره بشيء من الاختصار. إذن هذا هو الأول، هي بأحد الأزمنة الثلاثة: مضي قد خلا أي قد مر قبل زمن التكلم، وفعل أمر، وهذا يأتي أيضا، أي فعل أمر، أي فعل لأجل الأمر، هذا فعل، يعني هذا يسمى بفعل الأمر، لأنه ماذا يطلب منه؟ ماذا يطلب منه؟ فعل شيء، يطلب منه القيام بشيء، يطلب منه فعل شيء. وهذا يظهر القسم الثاني. ومضارع على، في بعض النسخ تلا، مضارع على المراد طبعا على هناك أنه على ماذا؟ على قسميه، على قسميه، على الماضي وعلى المضارع، على الماضي وعلى الأمر، من جهة أنه معرب، من جهة أنه معرب. أما القسمان الباقيان فهما ماذا؟ فهما مبنيان. القسمان الباقيان هما ماذا؟ هما مبنيان. وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. أي الفعل ماذا؟ فعل يقع فيه ماذا؟ الأمر، يأتي ذكره، يقع فيه طلب ماذا؟ طلب الإتيان بشيء. الآن سيتكلم. فالماضي هذه فاء الفصيحة، كأن شخص سأله عن الماضي، ما هو حكم هذا الفعل من جهة البناء والإعراب؟ نحن نتكلم في علم النحو والكلام عن هذه الأفعال من جهة البناء والإعراب، في علم الصرف نتكلم عنها من جهة الوزن إلى غير ذلك، البنية، هذا موضوع آخر. فالماضي بفتح الياء، بحذف الياء، الأصل في المنقوص ده حلي بأل، أن نأتي بماذا؟ أن نأتي بالياء، لكن هو لم يأتي بالياء. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، فالماضي أي الفعل الماضي، كأنه نعت لمنعوت محذوف. فالماضي أي الفعل الماضي، والماضي هو ما اسم فاعل من مضى يمضي، فهو ماضي، أي الفعل الماضي، وهو الذي وقع قبل زمن التكلم. كتب زيد، كتابته قبل قولك كتب زيد، خرج زيد، ذهب زيد، إذا هذا هو الماضي. فالماضي حكمه ماذا؟ فالماضي مفتوح الأخير أبدا مطلق، أبدا منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية مطلقا، إذا حكمه أنه مفتوح. هنا أخذنا نأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه أنه مبني، وهذا أمر متفق عليه، وهذا أمر متفق عليه بين النحاة، أن الفعل الماضي ماذا؟ مبني. أن الفعل الماضي مبني اتفاقا، وهو مبني على ماذا؟ على الفتح. طبعا لماذا قاله، لماذا، ما الدليل على أنه مبني من كلام الناظر؟ قال لقوله مفتوح. كثيرا طبعا ما يصطلحون على البناء أنه مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، وهكذا. فلا يقولون أنه منصوب، المنصوب يقال للمعرب، ولا يقولون مرفوع، المرفوع يقال للمعرب، هذا هو الغالب. فقوله مفتوح الأخير أي آخره مفتوح، مفتوح الأخير آخره، طبعا آخره إذا قلنا كتب مثلا هنا الباء، خرج الجيم، دعا الألف المنقلبة عن واو، إذا هذا هو الآخر. وطبعا علم النحو يتعلق بأواخر الكلم من جهة الإعراب، ومن جهة ماذا، ومن جهة البناء، ومن جهة البناء. فالماضي مفتوح إذا مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. فهذا هو بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للماضي، إما أنه مبني على الفتح حقيقة ككتب وخرج وذهب ودعا، وإما أنه طبعا مبني على الفتح ماذا؟ على الفتح المقدر، طبعا في دعا وأيضا مبني على الفتح المقدر طبعا لتعذر ظهور هذه الحركة على أصل دعا دعوى، دعا دعوى. قد يكون أيضا مبنيا على الفتح المقدر كعند اتصاله بضمير الرفع المتحرك، نحو كتبنا وكتبت، فإنه هنا طبعا هنا مبني على الفتح المقدر. لماذا؟ لأنه إذا فتحنا آخر الفعل صار عندنا ماذا؟ أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هم يجعلون الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة لشدة اتصال الفاعل بفعله، جعلوه كالكلمة الواحدة. والعرب يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لذلك هنا بني على الفتح المقدر. بعضهم يقول مبني على السكون، لكنه هنا مبني على الفتح المقدر. فالماضي مفتوح الأخير أبدي، إذن هو ماذا حكمه؟ أنه مبني. وحكم، قال صاحب الملحة، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. والأمر بالجزم، إذا الآن نتكلم عن الأمر. الأمر هنا الفعل، فعل الأمر، بالنسبة لفعل الأمر، الأمر هو ما يعني وقع فيه طلب، طلب فعل شيء، طلب إيجاد شيء، أخرج، كل، اذهب، خذ، إلى غير ذلك. فهذا طلب، وهذا طلب يقع في، يعني يقع بينه ماذا؟ يعني هو طلب لفعل في الزمن المستقبل، في الزمن ماذا؟ في الزمن المستقبل. فقال والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. هذه مسألة مشهورة والخلاف فيها معروف بين البصريين وبين الكوفيين في ماذا؟ في مسألة الأمر. هل الأمر يعني مبني أو أنه معرب؟ البصريون على أنه مبني، والكوفيون على أنه ماذا؟ على أنه معرب. هذا أمر طبعا يعني معروف الخلاف فيه ومشهور في كتب النحو. فالكوفيون يقولون هو معرب بالجزم، وهذا ما يظهر من ما ذهب إليه طبعا صاحب النظم هنا في قوله والأمر بالجزم، أو ما أشار إليه أشار لخلاف، يعني أشار لخلاف، لأنه قال والأمر بالجزم، أي بالجزم هنا كأنه ماذا حكمه؟ أنه منصوب مجزوم، لأنه يعني في الغالب يقولون أنه ماذا؟ أن الأمر ماذا؟ أنه ساكن مبني على السكون. وإن كان طبعا سيأتي الكلام عن المصطلح، عن المصطلح الذي يعني ينبغي أو الأولى أن نستعمله فيه عند قولنا أن فعل الأمر مبني، الأولى أن نقول أنه مبني على ما يلزم به مضارعه كما سيأتي. لكن هنا أقول الأمر بالجزم لدى البعض، أي لدى بعض النحات، يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك الكوفيين، فإنهم عندهم الأمر ماذا؟ الأمر معرب بالجزم، معرب وليس مبنيا. وطبعا هذا عند ماذا؟ هذا عند الكوفيين، وذلك طبعا لأنه ماذا؟ لأنه يعني هذا عندهم أنه الأصل في فعل الأمر أنه مقتطع ماذا؟ مقتطع من المضارع، أنه مقتطع من ماذا؟ من المضارع، يعني أصل أخرج مثلا لتخرج. وقالوا بذلك قرئ في القرآن فبذلك فلتفرحوا، أي المعنى فافرحوا، فكأن هو هذا، يعني هنا هذا مقتطع، هذا الأمر مقتطع من ماذا؟ مقتطع من المضارع، وبما أن المضارع ماذا؟ وبما أن المضارع حكمه ماذا؟ الإعراب كما سيأتي، كذلك الأمر يكون حكمه ماذا؟ يكون حكمه الإعراب أيضا. فهذا وجه. وكذلك قالوا سقوط حرف العلة، سقوط حرف العلة في حال ماذا؟ في حال مضارع، تقول ادعو، ارمي، اغزو. فهنا طبعا سقط حرف العلة كسقوط حرف العلة أيضا في ماذا؟ كسقوط حرف العلة في المضارع، إذا كان طبعا يعني إذا كان فيه طبعا يعني فيه أمر، يعني اتصاله بالأمر، فليقاتل مثلا، هذا فعل أمر، لكن طبعا أنا حرف صحيح، فليدعو، فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا قراءة طبعا المشهورة، فليفرحوا. إذا هنا ماذا؟ هنا يعني هنا حذف ماذا؟ حذف النون، هنا حذف النون. لكن مثلا فليدعو، هنا حذف حرف العلة، سقط حرف العلة كسقوطه، أو في أدعو يسقط حرف العلة كسقوطه ماذا؟ كسقوطه في ليدعو أو فليدعو على سبيل المثال. فقالوا هناك ما سقطت بالجازم، يعني سقطت أيضا ماذا؟ سقط بالجازم يعني في حال المضارع، كذلك سقطت بإعرابه بالجزم في حال ماذا؟ في حال الأمر. وذكر البصري من حج البصريين أن الأصل في الفعل البناء، وأصلا هذا مبني على هنا طبعا وقع خلاف، بما أنهم اختلفوا في فعل الأمر هل هو مبني أو معرب، اختلفوا في مسألة هل الأصل في الفعل البناء أو الأصل فيه الإعراب، هذا فيه خلاف. البصريون على أنه الأصل فيه البناء، لأنه المبني منه ماذا؟ الماضي، وهو مبني باتفاق، والأمر، فالأصل فيه ماذا؟ فالأصل في الفعل أنه مبني، وإنما أعرب لوقوع المشابهة، لمشابهة المضارع الاسم في جملة من الأمور نذكرها بعد قليل بإذن الله. أما بالنسبة عند الكوفيين فالأصل في الفعل أنه ماذا؟ أنه معرب، لذلك المعرب عندهم هو الأمر والفعل المضارع، أما الماضي فهو ماذا؟ فهو مبني كغيره. وكذلك من حجج منه قالوا مثلا في أسماء الأفعال التي دالة على الأمر، على الأمر بالفعل، نحو نزالي ودراكي ونحو ذلك، فهذه طبعا هي قامت مقام الأمر، وهي مبنية اتفاقا، نزالي مبني هذا وليس معربا، أسماء الأفعال مبنية، إذن هنا فيعني هي تقوم مقام الأمر، فلا هنا بما أن هنا لو كان معربا، لو كان الأصل معربا يعني لم يبنى مقامه، فأسماء اسم الفعل يقوم مقام فعل الأمر، وعندنا اسم الفعل مبني، وعندنا اسم دراكي ونزالي طبعا يعني نزالي بمعنى انزل، يعني هنا فهذا هو مثلا، فهنا إذا بما أنه يعني قام مقامه هو ماذا حكمه؟ ماذا حكمه؟ أنه مبني. فبما أنه قام مقامه فلو كان معربا، لو كان فعل الأمر معربا لكان الذي يقوم مقامه أيضا معربا أيضا، هذا من حججي ماذا؟ من حجج البصري. فقوله هنا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي الأمر يعني كأنه ارتدى الجزم ولبس ماذا؟ لبس هذا الثوب، لبس الجزم عند ماذا؟ عند بعض النحاة، وعند بعضهم أو عند البصريين هو ماذا؟ هو مبني، مبني على ماذا؟ كثيرا ما يعبرون يقولون هو مبني على السكون، لكن يقولون ماذا؟ هو مبني، الأولى والأصح كما قلت وأشرت آنفا أني سأذكر، الأولى نقول أنه مبني على ماذا؟ مبني على ما يجزم به مضارعه. قلت هناك من قال أو كثير من النحاة أو جماعة من النحاة يعبرون بأنه مبني على السكون لأنه الأصل، لأن البناء أصلا يكون بالسكون، هذه قاعدة معروفة. ومن ذلك ما قاله صاحب الملحة الحريري في ملحته، قال والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. إذن لكن أولا نقول أنه مبني على ما يجزم به مضارعه، لأن البناء عندنا قد يكون بالسكون كما في اذهب، قم، كل، هذا مبني على السكون واضح، وقد يكون مبنيا على الحذف، إما بحذف حرف العلة كادعو، ارمي، يخشى، او يكون مبني او يكون مبني على حذف النون، اذهبوا، اخرجوا، الاصل يخرجون، يذهبون، اذا هنا حذفنا النون في هنا وهو مبني على حذف النون، لذلك لا جهد ان نقول انه مبني على ما يجزم به مضارعه. تنظر في مضارع ذلك الفعل، تنظر في مضارع فعل الامر، فاذا كان يجزم بحذف الحركة أي بالسكون تقول هو مبني على السكون، لأنه مثلا على سبيل المثال ذهب، تقول في المضارع المجزوم لم يذهب أو لا تذهب، إذن هنا إذا أردت أن تبنيه للأمر تقول فيه اذهب، فهو مبني على السكون. عندك في حال مثلا يذهبون، إذا أردت أن تجزم تقول لم يذهبوا ولا تذهبوا، فهنا حذفت النون، ففي الأمر تقول اذهبوا تبني على حذف النون. كذلك دعا يدعو، يدعو بالواو بحرف العلة، فإذا نهيت تقول، فإذا نهيت تقول لا تدعو، لم يدعو بحذف ماذا؟ بحذف النون. فهنا إذا أمرت تقول أدعو، عفوا بحذف حرف العلة، فإذا أمرت تقول أدعو بالعين من غير واو، آخرها آخر الفعل عين، الواو لام الكلمة محذوفة. إذن لذلك نقول الأجر، نقول أنه مبني على ما يلزم به مضارعهم. ثم قال ثم المضارع، إذن أنا هنا طبعا القسم الثالث، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. هنا طبعا القسم الأخير وهو المضارع، سمي مضارع مضارعا لمضارعته، أي لمشابهته للاسم، وهو طبعا المبني كما سيأتي. والمضارع طبعا اختلف فيه، هل يدل على الحال أو يدل على الاستقبال؟ فيه خلاف طبعا بين النحاة في ذلك، فقيل طبعا هو يدل أصلا أنه يدل على الحال، ويتخلص للاستقبال بالسين وسوف. يعني إذا قلت فلان زيد يكتب، يكتب أي الآن في هذا الوقت، هذا هو الأصل. لكن إذا قلت سيكتب، سوف يكتب، سيقول، إذن هذا طبعا خلصته إلى الاستقبال، تنفيس، سيقع هذا الفعل بعد قليل، إذن يكون هنا للاستقبال. ففيه خلاف طبعا في هذه المسألة، وهناك جملة من الأقوال، والذي رجحه بعض النحاة أنه طبعا رجحه جماعة من النحاة أن فعل أن المضارع الأصل فيه أنه لماذا؟ للحال، للحاضر، للوقت الحاضر، وطبعا يكون للاستقبال بالقرينة كما قلنا بدخول السين أو سوف أو غير ذلك. ثم المضارع، المضارع الذي في صدره، مضارع من هو؟ هو الفعل الذي في صدره، أي في أوله، صدر الشيء أول الشيء، من معاني صدر الأول، في صدره في أوله إحدى زوائد، أي إحدى الأحرف الزوائد الأربعة، وصمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وع القول كما وعيت، كما قال صاحب الملحة، إحدى زوائد أنيت أو أنيت أو أنيت طبعا فدره، أي فدر هذه المسألة. فهنا طبعا هنا هذا المضارع هو ماذا؟ هو الذي في أوله، في أوله أي قبل ماذا؟ أي قبل الحرف الأول. أحرف المضارعة هذه تكون قبل ماذا؟ تكون قبل فاعل، تكون قبل فاء الفعل. معلوم أن الفعل يتكون من، إذا كان طبعا ثلاثيا، تكون من ثلاثة أحرف من جهة التصريفية، تكون فعل، كتب، ذهب، فعل، فعل أو فعل إلى غير ذلك. هذا واضح. فهنا طبعا هذا في الماضي، إذا أنت ستجعله في المضارع لابد أن تأتي بإحدى الزوائد الأربعة، إما بالهمزة أو بالنون أو بالياء أو بالتاء. إذا هذه طبعا هي الأحرف، تسمى بأحرف المضارعة، تسمى بأحرف المضارعة. تأتي بها أين؟ تأتي بها في أول ماذا؟ في أول الفعل قبل الفاء. فإذا تقول ذهب في الماضي، ماذا ستقول في المضارع؟ أذهب، نذهب، تذهب، يذهب، إلى آخره. إذن المسألة هنا واضحة وبينة، واضحة وبينة. فهنا هو في صدره، في أوله، في أوله. طبعا هنا يعد زائدا، لذلك بعض علماء الصرف عندما يذكرون مواضع زيادة الأحرف، عندما يذكرون مواضع زيادة أحرف سألتمونيها العشرة، من ذلك يذكرون زيادتها في المضارع، فهي ليست من أصل الفعل. ذهب أصل الفعل مبني على ثلاثة أحرف، على الذال والهاء والباء، إذن هذا واضح. إذا قلت تذهب، أذهب، هذا حرف زائد وهو حرف المضارعة، يدل على معنى. هذه الأحرف لها معنى، كل حرف له معنى. فالهمزة تدل على المتكلم، أذهب، أخرج. النون تدل على جماعة المتكلمين، نذهب، نخرج، نقول، أو على المتكلم الذي يعظم نفسه، كما هو واضح في القرآن وبين. عندنا كذلك ماذا؟ عندنا التاء، الثالث التاء، التاء هو طبعا للخطاب، للمخاطب. تخرج مثلا، تلعب، تقول، تقولان، تقولون، تقلن، تذهبن، إلى آخره. كذلك يستعمل للمؤنث الغائبة، هي تذهب، هي تذهب، هما تذهبان، في حال التثنية. إذن واضح. وليه عندنا للغائب والغائبة، للغائب وللغائبين ولجماعة الغائبين من الذكور والإناث. أقول هو يذهب وهما يذهبان وهم يذهبون وهن يذهبن. إذن هي لها جملة من المعاني. إحدى زواعد أنيتي فدري. إذن جعل بين لك علامة. ماذا بين لك؟ علامة للمضارع. ولا بد أن تتنبه أن هذه الأحرف قد تجدها ماذا؟ قد تجدها في أول ماذا؟ في أول حروف، في أول ماذا؟ في أول أفعال عفوا. فهذه ليست حرف المضارع. كنرجس، نرجس مثلا، نرجس هذا فعل، نرجس. فالنون هنا ليست نون المضارعة، إنما طبعا نون من أصل الكلمة. هذا طبعا واضح. وهكذا طبعا الأمثلة، طبعا في الأمثلة كثيرة في هذا الباب. قال وحكمه الرفع إذا يجرد. قلنا طبعا وحكمه ماذا؟ حكمه الرفع. إذن هذا استثناء من أصل. لماذا قلنا استثناء من أصل؟ لأن عند البصريين أن الفعل المضارع هو ماذا؟ هو فعل، أن الفعل عموما هو الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه مبني. فإعرابه استثناء. من ما هو الذي يعرب؟ هو الفعل المضارع. وإذا قلنا هو استثناء فلا بد أن نعلل، لأن القاعدة تقول أنه ما كان على الأصل لا يعلل. يعني إذا قيل لك ما هي علة إعراب، ما هي علة بناء الفعل الماضي، أو ما هي علة بناء الفعل فعل الأمر، تقول الأصل لا يعلل. الشيء إذا جاء على أصله لا يعلل. ما جيء به على الاستثناء هو الذي يعلل. الاستثناء عندنا ماذا؟ هو الإعراب في حال الفعل. كما أننا نعلل ماذا؟ إعراب الأسماء. الاسم نعلل إعرابه ونعلل بناء الأسماء. الاسم نعلل بناءه ولا نعلل إعرابه، لأن الأصل فيه، لأن الأصل في الفعل في الاسم هو الإعراب. الأصل في الاسم هو الإعراب. فلذلك طبعا قالوا هو طبعا لمشابهته للاسم من جملة أوجه. من ذلك مثلا أنه طبعا يعني يكون مثلا الفعل يكون شائعا فيقع تخصيصه، كما ذكرت مثلا إذا قلت زيد يكتب، بعض العلماء قالوا هذا شائع، قد يكون يكتب الآن أو يكتب بعد قليل. فلذلك إذا أدخلت عليه السين خصصته. إذا قلت زيد سيكتب، زيد سيصلي، زيد سوف يكتب، خصصته، جعلته ماذا؟ خاصا بالاستقبال. كذلك الاسم طبعا، هذا طبعا الفعل يقع تخصيصه، فشابه الاسم من هذه الجهة، لأن الاسم يكون شائعا ويتخصص. إذا قلت أنت رجل، هذا واضح يعني يحتمل غير واحد، يعني ولا نكر شائع في جنسي. لكن إذا قلت الرجل هنا عرفته، خصصته، وهذا واضح. كذلك دخول لام الابتداء، دخول لام الابتداء، دخول لام الابتداء هذه تدخل على الأسماء. في نحو قولك إن زيدا لقائم، هذه تسمى بلام الابتداء. لام الابتداء هذه من خصائص الاسم، من خصائص الأسماء. لام الابتداء هذه تدخل على الفعل المضارع ولا تدخل على غيره. فإنك تقول إن زيدا لا يقوم، إن زيدا لا يقوم، كما تقول إن زيدا لقائم. لقائم اسم دخلت عليه لام الابتداء، ودخلت على إن زيدا لا يقوم على الفعل المضارع. ولا يجوز لك أن تقول إن زيدا لقام، هذا لا يجوز. فلام الابتداء لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على فعل الأمر. إذن هنا هذه طبعا من أوجه المشابهة التي يذكرها النحاة. فقال وحكمه الرفع. إذن حكمه ماذا؟ لم يقول الضم، قال وحكمه الرفع. أي حكم ماذا؟ أي حكم الفعل المضارع هذا الذي في صدر إحدى الزوائد. حكمه ماذا؟ أنه مرفوع. وحكمه الرفع إذا يجرد. إذن هو مرفوع. طبعا ذكرنا سابقا أن ماذا؟ أن الفعل يدخل عليه ماذا؟ يدخل عليه ثلاثة أقسام من الإعراب. يدخل عليه الرفع والنصب، كما يدخلان الرفع والنصب على الأسماء. ويدخل عليه أيضا ماذا؟ يدخل عليه الجزم. لكن هنا ذكر ماذا؟ بدأ بالرفع. وحكم هذا الفعل الرفع، إما حقيقة أو متلفظا به أو تقديرا. ففي نحو يخرج زيد ويذهب زيد، هذا طبعا متلفظ به، تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة. لكن في نحو يخشى زيد ويرضى زيد، هذا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، لم تظهر هذه الضمة، يرمي زيد إلى آخره. إذن وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، من ناصب وجازم كتسعد. هنا أشار ماذا؟ إلى رافع ماذا؟ رافع الفعل. وهذا من الأحوال أو من المسائل القليلة التي يذكر فيها العامل، غالبا لا يذكر العامل، لكن هنا طبعا ذكر هنا مثلا العامل في رفع الفعل المضارع. ذكرت سابقا أن العوامل على قسمين، عوامل معنوية وعوامل لفظية، والأصل في العامل أنه لفظي وهو الأكثر، والعوامل المعنوية قليلة. عامل كالعامل مثلا في المبتدأ هو الابتداء، هذا عامل معنوي. طيب العامل هنا في ماذا؟ في الرفع، أي في رفع الفعل. بماذا رفع؟ ما الذي رفع الفعل المضارع عند الكوفيين، وهو الذي مشى عليه الناظم، وهو ذلك قول ابن مالك أنه ماذا؟ أنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، أي لعدم دخول الناصب والجازم عليه. يخرج إذا أدخلت الناصب عليها لن يخرج، إذا أدخلت عليه الجازم تقول لم يخرج. إذا حذفت هذا الجازم عندنا يخرج، إذا حذفت الناصب عندنا ماذا؟ عندنا يخرج. فهذا هو عدم دخول الناصب والجازم، وهذا ما ذكره ابن مالك في ألفيته بقوله يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. هذا واضح. لذلك هنا طبعا هذا قريب مما نظمه ابن مالك، إذا قال وحكمه، أي حكم المضارع مبتدأ، حكمه مبتدأ خبره الرفع، لكن متى؟ إذا يجرد، إذا حكمه أنه معرب وهو معرب بالرفع، إذا يجرد في حال تجرده، أي عدم دخول ماذا؟ الناصب والجازم، من ناصب وجازم، والناصب والجازم سيأتي يعني ذكرهما في الأبواب التالية، الأبواب الآتية بإذن الله. فقال كتسعد، مثاله ماذا؟ مثاله تسعد، مثاله ماذا؟ مثاله تسعد. هنا تسعد ماذا؟ تسعد فعل مضارع ماذا؟ مرفوع. تسعد زينب مثلا هذا فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لتجرده من الناصب ومن الجازم، لتجرده من الناصب والجازم. هنا مسألة لم يشر إليها، وهي مسألة مهمة وشرط مهم في ماذا؟ في الفعل المضارع. الفعل المضارع يعرب، لكن يعرب ماذا؟ يعرب بشرطين، يعرب بشرطين، لم يذكر هذين الشرطين. الشرط الأول ألا تباشره، لا تتصل به ماذا؟ نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. إن باشرته نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى. وكذلك الشرط الثاني ألا تتصل به نون الإناث، فإذا اتصلت به نون الإناث فهنا أيضا في هذه الحالة هو يبنى. الأول قلنا ماذا؟ الأول قلنا أن لا، الشرط الأول هو أن لا تباشره نون التوكيد، عندنا نون التوكيد ثقيلة وخفيفة لتأكيد الفعل. أنت تقول مثلا عندك في الأمر تقول أخرجن، هذه نون التوكيد خفيفة، والثانية المشددة نون التوكيد الثقيلة أخرجن، هذا في فعل الأمر. لكن في فعل المضارع تقول لم يخرجن. هذا الفعل هو فعل مضارع، لم دخلت عليه لم، ولم من خواص الفعل المضارع. إذا قلت لم يخرجن هذا فعل مضارع مبني أو معرب، هو ماذا؟ هو مبني لاتصاله ولمباشرته ولمباشرة نون التوكيد لهذا الفعل، فتقول أنه مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. لم يخرجن ولم يخرجن هو مبني على الفتح. وقولنا هنا طبعا المباشرة له معنى وله مفهوم، أنه إذا لم تباشره فإنه يعرب، وذلك إذا وقع الفصل بين ماذا؟ بين الفعل المضارع بماذا؟ والفاعل الذي هو ضمير. الفاعل إذا اتصلت به ياء المؤنث المخاطبة أو ألف التثنية، نحو في المؤنث المخاطبة في حالة لتبلون على سبيل المثال، ففي هذه الحالة الفعل هنا معرب، الفعل معرب وليس ماذا؟ وليس مبنيا لعدم المباشرة، لأنه فصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع، فصل ماذا؟ الفاعل، فلمست عندنا مباشرة هنا. أما في حال مثلا لم يخرجا ولم يخرجن، هنا وقعت المباشرة، لذلك هو هنا مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. والشرط الثاني اتصاله بنون الإناث، تخرجنا ويخرجنا على سبيل المثال، فتخرجنا ويخرجنا هنا مبني على ماذا؟ مبني على السكون. الفعل إذا اتصلت به نون الإناث، وهي طبعا تتصل به لأنها فاعل، دائما تتصل به لأنها فاعل، فالنون هنا في محل رفع فاعل، فهذا الفعل يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون، يبنى على السكون. فهذا هو، هذان هما شرطان نص عليهما غير واحد من النحاة، مع وجود خلاف طبعا في بعض هذه المسائل. هناك طبعا من قال بأنه يعني يعرب مطلقا اتصلت به نون التوكيد او لم تتصل به نون التوكيد، هناك من قال انه لا يعرب مطلقا اتصلت او لم تتصل به، وهناك من فصل، وهذا هو المشهور عند النحاة. ونقف هنا، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.